السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. ومش معنى إن احنا قربنا من العيد إن مش خايف عليك بعد كده، ولا خايف على نفسي، لا، احنا عدنا دايما في طاعة الله، فخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبتي في الله، نتكلم اليوم عن مسك الختام. أقول إن هذه الحلقة هي الأخيرة في سلسلة خايف عليك. بعد أن استقر أهل الجنة في الجنة، أسأل الله أن أكون أسماؤنا جميعا فيها. قل أمين يا عم. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب. واستقر أهل النار في النار، ربنا نجينا وإياكم. فاسمع رحمني الله وإياك، أتكلم الآن لماذا هذه الرحلة الطويلة، ولماذا هذه المراحل التي عشناها. ليه؟ ما أنا بقول لك، فخلاها النهاردة مسك الختام، هاخد حكمة واحدة من حكمة هذه الدار التي مررنا بها في الدنيا، ثم الاستقرار في القبور والخروج إلى البعث والنشور. ليه يا رب؟ لماذا هذه المراحل؟ أقول أحبتي والله المستعان، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، أقول إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المراحل ليختبرنا، ليبتلينا، جعل هذه المراحل خاصة للمؤمنين ليغفر لنا. يعني مثلا أضرب لك مثالا بمراحل في الدنيا ومراحل عند الموت وفي القبر ومراحل القيامة اللي احنا اتكلمنا عليها. ما هي السلسلة اتكلمنا فيها من زمان، وقلنا ان مرحلة الخلق، ثم النشأ، ثم الفقر والغنى، ثم الصحة والعافية والمرض. كل دي أشياء ربنا عملها لنا عشان تتساقط عنا الذنوب، وعشان نسعد في الدنيا والآخرة. بس لمن يرضى؟ اللهم اجعلني وإياكم من الراضين ومن الذين يحمدون الله دنيا ودين. لأنك لو حمدت ربنا في الآخرة يبقى أنت من أهل الجنة. اللهم اجمعني وإياكم على سنة، واحشرنا مع النبي في الجنة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نعد بسرعة المراحل ونختصرها، ونعرف ان المسألة فيها مغفرة ذنب. يعني اول مراحل الدنيا الاربعة اللي هحددها لك، امرنا الله سبحانه وتعالى بالتوبة لتتساقط ذنوب العباد. ثم بعد ذلك نجد الاستغفار مرحلة ثانية، فان بقيت عليك سيئات يا عبد الله بعد التوبة والاستغفار، الله جل وعلا أمرك بالعمل الصالح، ولا تستقل العمل أبدا. حتى ابتسامة يا أخوان، ابتسامة يا أخوان، ما تبتسم يا عم زوجتك، وابتسم يا أخت زوجك، سيبنا من الكآبة اللي احنا عايشين فيها دي. وانت ماشي في الشارع يا أخي ابتسم للناس، ابتسم للناس على حسب ما تستطيع وبميزان الشرع، مش تمشي تبتسم للوحدة والواحد وكله ولا لا. زي ما قلت لك يا حبيبي، العمل الصالح ما تستقلوش. بعد الاستغفار والتوبة والعمل الصالح لسه في سيئات، ولسه علينا من العيوب ما يعلم بها رب الأرض والسماوات، يقوم ربنا يبتلي العبد بالمصائب. مراحل اهي، عشان أقول لك إيه الحكمة في هذه المراحل التي مررنا بها. ربنا يغفر لك إذا ابتلاك بشيء. ممكن زوجة تتعبك في حياتك، ممكن يا أختي تصبري على المتعب اللي جنبك، يوم ربنا يعطيك الحسنات ويغفر لك السيئات. ابنك اللي بيأذيك رغم إنك بتقول قال الله قال الرسول، اصبر عشان ده برضو من مراحل التنقية، ربنا عاوز ينقينا قبل ما نروح الجنة إن شاء الله. فيا عبد الله الموحد، بعد الأربع مراحل لسه علينا ذنوب، ربنا يسترنا. وما خلصتش الذنوب تقوم تيجي مراحل الموت، عشان الذنوب تتنافر والدرجات ترتفع، يوم ينزل ملك الموت وترى الموت وكربته، اللي اتكلمت فيه والغسل وقربته، وتجد النعش وما فيه من أمر عجيب غريب. فمنظرك أو منظر العبد هو بيموت والحال اللي هو فيها من تجديد سكرات الموت، الذنوب بتتناصر والقلب بينقى وينقى. ومنظرك وانت بتتكفن أو بتوضع على خشبة الغسل، المنظر يا أخوانا مش سهل، والأمر ماهوش بالهين. اوعى تفكروا الأمر بيمر عبثا أو هباء من غير تمن. إن احتسبت كعبد مسلم وكأخت مسلمة هذه المراحل بتعصرك من الخطايا، بتطلعك من الذنوب، وبعد كده بيتشالوا على الخشبة أو هنتشال على الخشبة ونصل إلى القبور. كلها مراحل، نصل إلى القبور بعد أن يصلي علينا أيضا تنقى الذنوب بسبب الصلاة. ويمكن في عبد من العباد ربنا يغفر له كل الذنوب والخطايا بسبب صلاة الجنازة. يا رب بلغنا عباد صالحين يدعون لنا عند موتنا يا رب العالمين. والله العظيم ممكن الذنوب كلها تروح. إذن المراحل دي فيها فايدة لينا، ما تزعلش. وأنا خايف عليا وعليك والله. صلوا علينا، مشينا بالنعش، نزلنا إلى القبر، ضمت القبر بتنافر السيئات. خايف عليك ربة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن. لما تضع في القبر سؤال منكر ونكير، يمكن في اللحظة دي ذنوبك تخلص. ده لسه فيه ذنوب، أكيد هيبقى فيه عذاب في القبر، وده اللي اتكلمنا عنده وشرحنا القبر من الداخل وما فيه من نعيم وعذاب. ثم بعد ذلك بقيت الذنوب، تبدأ مراحل الآخرة اللي اتكلمنا عنها السنة دي في هذه السلسلة. لما الناس تقوم لرب العالمين، مجرد أهوال القيامة ديت والأحداث التي تحدث فيها التي يشيب من أجلها الوليد، برضو مش معمولة عشان إنك تعذب، إنما عشان إنك تنقى. ده لسه فيه ناس للأسف قلوبها سيئة وسودة، تجي لهم المرحلة اللي بعد كده، الميزان، والوقوف بين يدي الملك الرحمن. تصفى القلوب، ممكن على الجنة على طول. لسه فيه ذنوب، عدي المرحلة اللي بعد كده، الصراط يضرب زي ما شرحنا وفصلنا، جسر جهنم العجيب وتعدي، يتمر للناحية التانية في الجنة. يا رب اجعلني وإياكم من أهل الجنة، يا إما يسقط العبد في النار. أنا مش هتكلم كتير، لكن المراحل بتخلص بعد الاستقرار، إما في الجنة أو في النار. وهختم أحبتي بما يحلو لي أن أختم به دائما، مسك الختام، القصيدة المعروفة التي دائما ما يطلبها مني الأحبة الكرام، عشان لما ندخل على العيد ما ننساش إن احنا قدامنا يوم لازم نعمل ليه. فاسمع رحمني له وإياك. بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لحيقوا بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله،

نسر بهدي شرعتنا ونحفظها ونرعاها. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا، تشرفنا بلقياكم. خذوا بالشرع ترتفعوا، خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم. ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا، تشرفنا بلقياكم. أسأل الله جل وعلا أن يشرفني وإياكم بلقيا النبي في الجنة، وجمعني الله وإياكم دائما على السنة. أحبكم جميعا في الله، وكل عام وأنتم بخير. سلام الله عليكم.